تفسير الآية 50 من سورة الروم. يقول تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أي فانظر يا أي عاقل منصف عادل بنظر الاعتبار وشاهد وتأمل وتدبر واعقل واعلم نتائج رحمة من رحماته تعالى التي وسعت كل شيء وأسعدت كل خلقه. كيف حين أنزل المطر أحيا به الأرض بعد أن كانت ميتة هامدة ملساء لا نبات فيها؟ فإن ذلك أي الله القادر على هذا الإحياء للأرض الميتة سبحانه قادر بلا أي شك على إحياء الموتى من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم ليوم البعث يوم القيامة، حيث الحساب الختامي لما فعلوا، حتى يجازوا على الخير كل خير وسعادة وعلى الشر كل شر وتعاسة على قدر ما قدموا بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فهو تعالى قادر على كل شيء.